أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به. وإذا أردت فضلهما فانظر أينهما، جعلهما الله مع نبيه في قبر. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. قال عبد الله بن المبارك: نأخذ بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان رضي الله عنه خيرهما، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، ثم بعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف لهم حق سابقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يبين عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ذكرنا عددا من تفاصيل عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أن الصحابة يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أتباع الأنبياء جميعا. كل نبي له حواري، كل نبي له أتباع، وأفضل أتباع الأنبياء كلهم هو محمد، يعني أصحاب أبو بكر وعمر والصحابة، وذلك شرفهم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأصحابه هم أفضل أتباع الأنبياء والرسل. ويدل على ذلك أن الله أثنى عليهم قبل خلقهم ووجودهم في التوراة والإنجيل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ثم ذكر الله شيئا من صفاتهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الله: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. لم يذكر أحد في الكتب السماوية مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد فائدة أن من قول أهل السنة أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضائل، وإنما بعضهم نقول أفضل من بعض. ولهذا هو ذكر الأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وفضائل هؤلاء الأربعة مما اشتهر وتواتر، بل نقول مما أجمعت الأمة في الجملة عليه. وهذا هو القول الراجح عند أهل السنة قاطبة، أن أفضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أن أهل السنة ينصون على أبي بكر وعمر قبل كل شيء، قبل أن يدخلوا في عثمان وعلي، وهذا مما أجمع عليه سلف الأمة، بل نقول مما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أفضل هذه الأمة بعد أن محمد أبو بكر ثم عمر. ونص المؤلف على أبي بكر وعمر فيه رد على من يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وذلك لوجود النصوص المتواترة في فضل أبي بكر ثم بعده عمر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أثنى عليه كبار الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأتمنى ليلتين من أبي بكر فهي خير لي من الدنيا وما فيها، أو كما قال: ليلة الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: لم يشرف بها غير أبي بكر، فلم يأخذها لا علي ولا عثمان ولا غيره من الصحابة. ولا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يصحبه في مثل هذا إلا من هو أفضل وأفضل الصحابة على الإطلاق. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة كان أبو بكر من أحرص الناس أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ما كان له أن يهاجر حتى يستأذن الرسول، فكلما استأذن صحابة يمشون إلى المدينة زرافات ووحدانة، يعني مجموعات وأفرادا، وأبو بكر يشتاق أن يذهب للهجرة لفضلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر لا تستعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، يعني يرافقك في هذه الرحلة. لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما أعطاه كلاما عاما. أبو بكر لما عرف أن الرسول رده مرتين أو ثلاث قال: لعلي أفوز بهذه الصحبة بس، ولم يخبر الرسول بشيء، فأعد بعيرين وأعد عليهما ما يحتاجان إليه من الترحيل وغيره، ويستأذن الرسول والرسول يقول له لا، حتى إذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان أن يأتي إليه فيها. ومما يدل على فضل أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره بكرة وعشية، يعني دائما يدخل بيت أبي بكر. الآن أيها الإخوة، البيت الذي تدخله دائما هو نسميه أغلى البيوت عندك. الآن الجيران هل تدخل بيتهم كل يوم؟ قد ندخل كل ثلاثة أشهر أربعة أشهر، لكن إذا كان الشخص عزيز عليك وتجد لك في قلبك محبة له وهو يبادلك، ستجد كل يوم تدخل عليه. دخل عليه في ساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك، يعني حوله أهل بيته. قال: يا رسول الله ليس فيه إلا أهلك، يقصد بها عائشة رضي الله عنها. ثم إذا بالرسول يقول: إن الله قد أذن لي بالهجرة، أمر لم يخبر به أحد. فأبو بكر من سمع هذا الكلام نادى بأعلى صوته: يا رسول الله الصحبة الصحبة، إني أريد أن أكون مصاحبا لك. قال: نعم. نتيجة أيها الإخوة، تقول عائشة: فبكى أبو بكر، قالت: ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح أمنية عنده، مثل الآن لو تأتي ثم تخبر أن والدك جاء إليك من سفر تبكي عند لقيائه، ليس بكاء حزن وإنما يسميه العلماء بكاء فرح. تقول عائشة: ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي بكى من شدة فرحه أن يكون مصاحب. الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم رحلة خطيرة جدا، والدليل عليها أن قريش دفعت 100 من الإبل من يأتي بمحمد حي وإلا ميت، وأبو بكر يأتي وهو يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، يصاحبه ويستأجران عبد الله بن أريقط، وثم يدخلان الغار. وسبحان الله، قصة العنكبوت والحمامة ليست صحيحة، ولكن الله أزاغ أبصار المشركين. يمرون على الغار وأبو بكر يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. والرسول يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. شوف، هذه تزكية ولا ليست تزكية؟ معنا يعني مع رسوله ومع أبي بكر، ليس مع رسوله وحده. إن الله معنا، الرسول هو الذي يخاطب أبا بكر. فحفظهم الله وكلام. يقول: هذه عمر، هذه أعظم أمنية، أتمنى ليتني كنت معه في هذه. وهي قضية إيش؟ الهجرة، مما يدل على أن مثل هذه لا يوازيها شيء. ومن اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له مكانة عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، والرسول يحبه، لكنه يوما تعرض لأبي بكر، فغضب الرسول على عمر غضب شديد جدا. قصتها في الصحيح: حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني تحاور مع أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخطأ على عمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أسرع الناس رجوعا إلى الحق والسنة. فجاء أبو بكر الصديق إلى عمر يستسمحه، يعني اعفو عني وأنا أخطأت عليك، لكن عمر ما قبل من أبي بكر، يعني لا زال في نفسه شيء غاضب على أبي بكر. كيف يعني يحدث في بعض الأحيان أيها الإخوة، يعني نسميه كلمة الحبيب الغالي تجرح النفس وتؤثر فيها، ما هو مثل كلمة أي شخص آخر. وفعلا خرج عمر أبو بكر من عمر، وعمر لم يقبل منه. خرج قد رفع ثوبه، بدا ساقه ويمشي حتى وصل قدم على الرسول. قال الرسول وهو يشاهد أبو بكر، يعرف أبو بكر معرفة دقيقة، يعرف هل هو مرتاح، هل هو غضبان، هل هو أحد. قال: إن صاحبكم قد غامر، يعني عنده شيء. فقال الرسول: يا أبا بكر ما لك؟ قال: يا رسول الله، أخطأت على عمر وطلبت أن يعفو عني فرفض. قال له الرسول: اجلس أبا بكر يغفر الله لك، ليس لك من عمر. وفعلا جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ندم، يعني كيف لم أقبل منه عذره. ذهب لأبي بكر في بيته لم يجده، علم أنه عند الرسول 100% هناك. فأقبل عمر وأبو بكر جالس، والرسول والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لما رأى النبي عمر، تغير وجه النبي على عمر تغير شديد جدا من شدة غضبه عليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا الذي ظلمته وأخطأت عليه. قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، اجلس بس. ثم قال النبي مقالات عظيمة جدا، يقول: جئتكم أدعوكم إلى الإسلام فأبيتم إلا أبا بكر قبل أول مرة. ثم يقول: ما نفعني أحد بماله وأهله كأبي بكر. ثم قال مقالته العظيمة: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يغفر الله لك أبا بكر، اجلس. بكى عمر يعني متأثرا، ويقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد. قبل مباشرة وسمح عنه أبو بكر، لكن هذه الصورة ألا توجب لنا حبه؟ نحن نتساءل: من الذي قال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ نحن وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بأقوام يلعنون أبا بكر ويكفرون أبا بكر ويرون أنه من أهل النار وحطب جهنم؟ نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ماذا يدل عليه؟ مكانتهم عليا، الله الذي رفع منازلهم، لسنا الذي نرفعهم أصلا، وإنما خطأنا نحن أننا لا نعرف سيرهم ولا أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا بعدها ما استطاع أحد من الصحابة أن يتكلم في أبي بكر أبدا، ما جرأ أحد أن يتعرض لأبي بكر بكلام أو نقد أو غيره رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا بذل ماله وبذل نفسه وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة أعظم رحلة في التاريخ، رحلة الهجرة، كل ذلك لأجل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وشده له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم أحدا عليه أبدا. نزل ميزان من السماء فوضع أبو بكر فوزن الأمة كلها. ويقول بكر بن عبد الله المزني: ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة بشيء وقر في قلبه. ولهذا يكفيه أنه لما قال: إني لأصدق رسول الله في أعظم من ذلك، في قصة المعراج لما جاء الإسراء وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأخبر قريش فتضاحكت قريش ساخرة بالرسول، قالوا: نحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا كاملا وتقول ذهبت ورجعت في ليلة. وأبو بكر لم يكن موجود. لما مر في الطريق قالوا: يا أبا بكر، كفار قريش قالوا: يا أبا بكر، ما سمعت بمقالة صاحبك؟ قالوا: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول ذهب أسري به إلى بيت المقدس في الليل ورجع. قال: لئن كان قاله لقد صدق. معناها إيش؟ أنا لم أسمع منه لكنه صادق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك بخبر السماء والوحي ينزل. وهذا القرآن نزل علينا وأبو بكر كان المصدق الأول بكلمات الله عز وجل. من يكون كمثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الإيمان؟ ونجد من اللطائف أيها الإخوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أثنى على أبي بكر ثناء عطرا، وأثنى على عمر ثناء عطرا كذلك. عمر بن الخطاب له من الفضائل العظيمة حتى ألفت نسمي كتبا مستقلة في سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا جئت العدل، إذا جئت القول لا يخاف في الله لومة لائم، إذا جئت السياسة التنظيم، إذا جئت الإنفاق العبادة، سبحان الله أمر عجيب. عمر لما طعن عمر ومات رضي الله عنه وأرضاه حملت جنازته يتعاقب الصحابة عليها ينقلونه. ومن العجب أيها الإخوة، علي بن عباس يقول: كنت مع ممن حمل، قال: فإذا بخلفي من يناديني ويقول هو، فإذا به علي بن أبي طالب يقول: والله ما على وجه الأرض أحد أتمنى أن ألقى الله بعمل مثل عمل هذا الرجل عمر بن الخطاب، يعني يتمنى أن يلقى الله بمثل عمله. وكذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول عمر علي بن أبي طالب: وما أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في أول الإسلام من أشد الناس عداوة للرسول وللصحابة، لكن صدق الله لما قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد هذا قريب ابن عم علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخته، يقول: إن أنسى لا أنسى عمر بن الخطاب إذ كان موثقي على الإسلام. عمر رضي الله عنه وأرضاه على الإسلام قبل أن يسلم كان يربط سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول: ما أنسى يوم كان يربطني على الإسلام. ثم لما أسلم عمر تغير كل شيء، تغيرت قوة الصحابة. ابن مسعود يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، رجلا قويا صداعا بالحق رضي الله عنه وأرضاه. وسريع البكاء وشديد الغيرة في دين الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت طريقا وسلك الشيطان طريقك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه جالسا وعنده نساء من قريش يتحدثن ورفعن أصواتهن يعني يتكلمن، فلما دخل عمر جلسن وسكتن ولا واحدة تكلمت. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عمر وسكتن النساء، ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر تعجب لماذا يضحك الرسول لدخوله، قال يا رسول أضحك الله سنك، لما ضحكت؟ قال الرسول عجبت من هؤلاء النسوة، كن قائمات ويرفعن أصواتهن ولما رأينك سكتن وجلسن ما تكلمت ولا امرأة. فقال عمر يا عدوات أنفسهن كيف تهابنني أنا ولا تخافون من رسول الله؟ قالت إحدى النساء إنك أفظ وأغلظ، يعني عندك قوة وشدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزكية لعمر والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب ما سلكت طريقا وسلك الشيطان طريقك. تزكية، كيف يكون هذه التزكية العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قصص الشهادة له الرسول بالجنة في أحاديث كثيرة متنوعة، بين أنا في الجنة إذا قصر عظيم فسألت لمن، قالوا لرجل من العرب، قال النبي فظننت أنه لي فأردت أن أدخله، قال هذا قصر لعمر بن الخطاب، فإذا بجارية عنده، قال النبي فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل، سمع عمر بالخبر فبكى وهو يقول يا رسول الله أعليك أغار، أعليك أغار. قوم شهد لهم الرسول بالجنات، مواضع كثيرة، ماذا يجب علينا؟ أن نحبهم وأن نسأل الله أن نحشر معهم وأن نسير على طريقهم وأن نتعرف على سيرهم وأخبارهم وأن نرفع منازلهم وأن تربط الأمة بتاريخها الماضي لترتفع فيحصل لها الخير دنيا وآخرة. ولهذا قال من قول أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، دائما يقرنان، ولن يكون أحد أسبق في الفضل والمنزلة من هذين الاثنين أبدا. عمر بن الخطاب يقول حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيله، قال فجاءني مال عظيم فزورت في نفسي أنني سأسبق أبا بكر، يعني عندي نقود كثيرة وسأتقدم بالصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، جئت بالمال ونثرته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي كثيرا قال يا عمر ماذا تركت لأولادك من قال يا رسول الله قسمت مالي نصفين فأعطيتك النصف وأبقيت لنفسي وأولادي النصف الآخر. دعا له النبي بالبركة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الله عليه وأن يجد ثوابه عند ربه. يقول فجلس فإذا بأبي بكر يأتي بمال كثير فألقاه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لمن؟ لأبي بكر ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، قدم ماله كله. قال عمر والله لا أسبق أبا بكر أبدا، ما أستطيع أسبقه. أسألكم أيها الإخوة، أليست الأمة بأجيالها تحتاج إلى هذه القصص؟ تحتاج إلى هذه الأخبار؟ تحتاج إلى هذه السير؟ تحتاج أن تسير على طريقهم لتجتمع معهم في الجنة؟ الدنيا ستذهب. يوم أيها الأحبة نحتاج أن يلمع للأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يلمع للأمة العشر المبشرين بالجنة، يلمع للأمة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويلمع للأمة خيارها الذين لن يوجد أفضل منهم أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أبو بكر وعمر خصهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، دل على أنهم ممن يقتدى بهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقد ورد في الحديث في الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. خلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولن يكون أحد أفضل من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء بهذه السلسلة، بدأ بأول شيء أبو بكر وعمر، قال وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. هذا هو القول الراجح عند أهل السنة، أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب. وسيذكر رحمه الله تعالى سبب في ذلك. عثمان رضي الله عنه وأرضاه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان. عثمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة رضي الله عنه. كذلك عثمان حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله، فأنفق وأنفق وأنفق حتى قال الرسول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا بعد اليوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من يشتري بئر رومة ويضع دلوه من مع دلاء المسلمين وله الجنة، من جهز جيش العسرة فهو في الجنة، كلها انطبق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بأنه سيكون شهيدا، وعلي كذلك. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد اهتز فض، فركله النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه قال أسكن، فليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عنهم ماذا سيحدث له. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقتل ظلما، وعلي وعمر كذلك يقتل ظلما. وتتعجب أهل الجنة وأصحاب محمد من يجرأ على إسالة دمائهم إلا أبعد الناس عن الحق وأضلهم. ومع ذلك يعطينا أيها الأحبة أن الواجب أن ننظر إلى أخلاقهم ودينهم وعبادتهم وصلاحهم ومنهجهم ثم نسير عليه. علي بن أبي طالب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ورزقت منه بذرية، وكان منهما الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال النبي عنهما إنهما سيدا شباب أهل الجنة. علي بن أبي طالب كان له الليلة العظيمة جدا أنامه الرسول في فراشه ليلة الإسراء ليلة الهجرة، وكانت قريش تريد أن تدخل لتقتل محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمعت بقبائلها وأسلحتها لقتله حتى يذهب دمه متفرقا بين القبائل. من ينام في مكان صاحبه مطلوب أن يعدم، فربما طاشت عليه السيوف والرماح فقتلت، لكنه الرسول فداءه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكفاه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه وكان به رمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمرين، أنه هو يحب الله ورسوله، إذن هو صادق في الحب، والخبر الثاني الذي هو أعظم بشرى أن الله ورسوله يحبونه. من يكون كمثل هذا الوصف العظيم؟ هذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله. وأخبر النبي أنه يقتل، وأنه أشقى الآخرين من يقتل علي بن أبي طالب. قتلته الخوارج، قاتلهم الله، وشاعرهم يمدح القاتل فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان. يعني أنه ما قتل علي إلا لأجل أن يحصل له رضوان الله عز وجل. ولكن أهل السنة لم يرضوا بهذا، بل قالوا يا ضربة من شقي ما أراد بها، نعوذ بالله، إلا العذاب والعقوبة. وأخبار يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه أشقى الآخرين، وأنه بهذا نعوذ بالله من سوء الخاتمة في هذا الأمر، حيث ظن بأنه يصلح الناس بقتل أهل الجنة. من يشهد له الرسول بالجنات؟ هل نجرأ عليه بألسنتنا فضلا عن أن نجرأ عليه بسلاح وغيره؟ ذكر الآن قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي فقلت أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، قال نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، يعني كأنه من لا يلتفت إلى قوله ولا إلى اجتهاده ولا إلى خبره، كيف يقدم أحدا على أبي بكر وعمر؟ ولهذا قال هنا: وإذا أردت الدليل عليه أن تعرف فضلهما فانظر أينهما. سألكم أيها الإخوة، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وهذا يجب أن نعلم أنه من الخصائص. ما هي هذه الخصائص؟ خصائص هنا أيها الأحبة أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. مات النبي في البر يدفن فيه، مات في بيت يدفن، مات في بيت صحابي يدفن في هذا المكان. فدفن النبي ليس في المسجد. اليوم فتنة عظيمة جدا، من الناس من يبني مسجد ويضع قبر، قال مثل الرسول قبره في مسجد. من يقول هذا الكلام؟ لو سئلنا أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول في حجرة عائشة، ومع التوسعات صارت الحجرة، ما نقول القبر، صارت الحجرة محاطا بها المسجد، لكن لا نقول الرسول دفن في المسجد. هذه حجرة عائشة وهو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هو المسجد. دفن هناك. ومن اللطائف أن أبا بكر يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرة ملك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو بيتها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بقي موضع واحد لهذا قبر. سألكم أيها الإخوة، انظروا، حط ثلاثة قبور جنب بعض، كم مساحة الغرفة؟ عجيبوني أيها الأحبة، 4 متر، خلوها 5، وعرضها كم؟ ما تأخذ القبر جنب أبدا، صغير. هذا بيت محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق. نحن أيها الأحبة إذا دخلنا شقة نستعجل، قال يا أخي غرفها صغار هذه، ما تصلح. مات النبي وربه راض عنه في هذا البيت الذي هو، تقول عائشة: إذا أراد النبي أن يسجد غمز رجلي لأكفها ليسجد في موضعي. ونحن تسأل نتفاخر بكبر المجالس والصالات والأماكن، ومحمد صلى الله عليه وسلم يكون في هذا. تقول عائشة: بقي موضع فقلت هذا لي. يدفن الرسول ثم أبو بكر يدفن بعده ثم تدفن عائشة في بيتها وهو حق لها. لكن من اللطائف رضي الله عنها وأرضاها، يطعن أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب، فلما طعن من أبي لؤلؤة المجوسي أغمي عليه، فلما أفاق جاء بابنه عبد الله بن عمر. ووصية عمر في آخر حياته تحتاج إلى دروس ومحاضرات فيها من العلم والفقه وكذلك السلوك والسياسة وإدارة الحكم، أمر عجيب. عمر رجل ملهم، قد وافقه القرآن في عدة مواضع رضي الله عنه وأرضاه. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في أسارى بدر، عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله نقتلهم كلهم ولا نبقي أحد. فاستشار النبي بقية الصحابة فقالوا: يا رسول الله نحن نحتاج مال، يدفعون لنا مال ونستفيد منه ويمشون. قبل النبي مقالة أبي بكر والصحابة، ولم يقبل مقالة عمر. أنزل الله قرآنا يتلى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله إيش لمسكم. شوف لمسكم. قال النبي: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر فقط. رجل ملهم. أول ما بدأ عمر بن الخطاب لابنه قال انطلق إلى عائشة وقل لها يستأذن عمر، لا تقل يستأذن أمير المؤمنين حتى لا يضغط عليها باسم إيش؟ الملك والسيادة. قل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. دخل عبد الله بن عمر على عائشة فوجدها تبكي بكاء شديدا، مصيبة عظيمة جدا وقعت للمسلمين. قتل الخلفاء ليس سهلا أيها الإخوة. فقال لها إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت رضي الله عنه إني والله أعددته لنفسي ولكني أوثر عمر به. وفعلا يموت عمر ويوصي عمر ابنه ويقول إذا حملتموني على النعش فمروا على عائشة استأذنوها. قل عمر يستأذن، يمكن تكون عاطفة يمكن مجاملة بأن سمحت لي أن أدفن. وفعلا يعود ويمر بجنازته على عائشة فقالوا يا عائشة عمر يستأذن، فبكت وأذنت له. أسألكم أيها الإخوة أي شرف أعظم من أن يدفن أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كافرين، لو كان مرتدين، لو كان على ضلال، ما يمكن أن يدفن مع نبي كريم صلى الله عليه وسلم. ويكفيهما شرفا أننا لا نمر على قبر النبي نسلم إلا سلمنا على أبي بكر وعمر، صح وإلا لا؟ على مر التاريخ من عهد الرسول وعهد وفاتهم إلى الآن والناس يمرون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يدعو يترضون عنهما رضي الله عنهما والسلام عليك يا عمر. ولما رضي الله عنه وأرضاه عمر طعن وهو الآن يقول فانظر أينهما جعلهما الله مع نبيه في القبر، ليس في قبر واحد وإنما في مكان واحد، القبر موضع الدفن، دفن الرسول ثم دفن أبو بكر ثم دفن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا. هذا شرف عظيم جدا سبحان الله. من عهد من الرسول إلى الآن القبر على ما هو عليه، صح وإلا لا؟ لم ينقض ولم يزل ولم ينقل هذا القبور أبدا، دليل على محبة الله تعالى لهما وصحبتهما للنبي، نفعتهما أنهما صاحباه حتى في المكان الذي دفن فيه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن ودخل عليه ابن عباس وأثنى عليه خيرا عظيما وهو يقول له يا عمر كفاك شرفا أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات رسول الله وهو عنك راض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات عنه وهو راض رضي الله عنه وأرضاه، ثم صحبت أبا بكر الصديق فأحسنت صحبته ومات أبو بكر وهو عنك راض هنيئا لك، وصحبت المسلمين الآن مدة خلافة طويلة رضي الله عنه أكثر من 10 سنوات، أبو بكر 2 أشهر لكن عمر 10 سنوات، قال ولئن مت فالناس عنك راضون. فقال رضي الله عنه كلمته العظيمة صحبتي لرسول الله وكذلك رضاه عني هذا من من الله وفضل ليس مني، وصحبتي لأبي بكر ومرضاه عني من، لكني أخشى من صحبتكم يوم القيامة أن أحاسب، وددت أنها كفافا لا علي ولا لي. وبكى عمر رضي الله عنه. هذا يدل على عظم منزلتهم. ولهذا يقول هنا قال يوسف ابن عدي هنا وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. إذا جئنا الآن هنا مقالة المؤلف يقول وأنا أقول أبو بكر عمر عثمان علي، يقول وهذا رأيي. ولهذا نقول جمهور أهل السنة على أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في قضية الخلافة أبو بكر ما كان لأهل الإيمان أن يختلفوا في خلافته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لا يمكن أن يعترض ولا استطاع. من لم يقل علي بن أبي طالب أنا أحق بالخلافة منه رضي الله عنه، بل ولم يقل أنا أفضل منه مكانة ومنزلة وعيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر: رضيك الله نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا تصلي بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ قم يا أبا بكر إني أبايعك. فبايع عمر ثم بايع الصحابة كلهم. بعدها أبو بكر هو الذي ولى عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا هذا من دليل على عظم فراسة أبي بكر أنه اختار عمر بن الخطاب، فكان نعم الخليفة عمر ولم ينازع فيه أحد. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن قالوا له: ألا تستخلف؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بعدي أبو بكر 100% نصا صريحا، وإنما جاءت نصوص تدل على أنه أحق بالخلافة، وأبو بكر ولا عمر نصا صريحا. طيب ماذا عمل؟ جاءنا عمر بمنهج جديد في السياسة، وهو ما يتعلق بأهل الشورى والحل والعقد، هم ليتولون تنصيب الخليفة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس يختارون مع نصوص تدل على أبي بكر، وعمر نص صريحا، أما هذا أبو بكر. عمر بن الخطاب تركها في من؟ في الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، في بقية العشر المبشرين في الجنة. قال: يجتمعون سويد ويدخل معهم عبد الله بن عمر. قال: ولكن عبد الله بن عمر ليس له حظ في الخلافة أبدا، حتى ولو اتفق الناس على أنه يتولى ما يتولى، يكفي يوم القيامة أن يأتي من آل الخطاب واحد يحاسبه الله، ما في حاجة نأتي. لو واقعنا اليوم كان كل واحد يقول: أنا جاهز أنا لها. هذا عمر رضي الله عنه يقول: يكفي من آل الخطاب واحد بس. يدل على أنه جعلها في أهل الشورى والحل والعقد. حدث وجعلها الأمر في بعدما طعن تولى الصلاة بالناس عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف تولى الخلافة مدة يسيرة فقط لإحكام الأمر، لأنه سيكون من ضمن المستشارين الكبار في تنصيب. كان فيهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الرحمن بن عوف. واضح؟ أبو عبيدة مات في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد من أقاربه ما يمكن أن يدخل، ثم جلسوا يستشيرون. وفيهم كذلك عثمان وعلي بن أبي طالب. فمن سياسة عبد الرحمن بن عوف بدلا، وهذه قاعدة دائما، إذا وجد الخلاف بين فئتين لا تجمعهم سويا تناقش القضية أبدا، يصبح لغط. عبد الرحمن بن عوف قال: تعالوا أنتم الآن موجودون، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان، واضح؟ بقيتهم الآن أبو بكر وعمر، سعيد بن زيد، أبو عبيدة، هم العشرة، ستة موجودون. قال: اختاروا اثنين، أنا سأجعلكم تختارون، من يريد الخلافة يخبرنا. سعد بن أبي وقاص وطلحة وعبد الرحمن بن عوف قال: نحن لا نريد الخلافة أصلا ولا نريد. طيب من تختارون؟ جاء هنا قوم اختاروا علي، وآخرون اختاروا عثمان رضي الله عنه وارضاه. فصار الخلاف بين اثنين بس، بدل ما يكون ستة وسعد عبد الله بن عمر معهم متفرقة الأصوات، قسموا إلى قسمين فقط. عبد الرحمن بن عوف يقول: ثلاث ليالي لم أهنأ بنوم أجوب. ومن اللطائف، عمر قتل بعد الحج، والحج هو كان أميرا عليه، وكان أمراء الأجناد الذين قدموا الحج قيادات عسكرية وكذلك وجهاء قبائل، قدموا إلى مكة وجاءوا يزورون المدينة، يعني تذكرا للرسول صلى الله عليه وسلم وموطنه، وزيارة لمسجده إلى غير ذلك، وجاءوا الآن لهذا الموضوع، اجتمعوا. قتل عمر في هذا الوقت، وكانت جل أهل الحل والعقد موجودون هناك. بدأ عبد الرحمن عوف يستشير يستشير يستشير إلى أن وجد الناس أغلبهم مائل إلى عثمان، فصلى الفجر وقام خطيبا، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أنشدك بالله إن وليت عليك أحدا أن تسمع وتطيع. وجاء بعثمان كذلك قال: إن وليت عليك أحدا أن تسمع وتطيع وأفقه. ثم قال مقالته المشهورة: إني وجدت الناس لا يعدلون بي عثمان رضي الله عنه، قم يا عثمان لأبايعك. فتسارع الصحابة يبايعون من؟ عثمان. وأمراء الأجناد والقيادات الكبرى جاءت تبايع، استتب الأمر لعثمان. عثمان رضي الله عنه جلس أكثر من 10 سنوات خليفة للإسلام رضي الله عنه، وكان عن طريق أهل الحل والعقد. بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يكن أحد أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب، فنصبوه خليفة، لكنه لم يستتب له الأمر طويلا وقتل رضي الله عنه وأرضاه ظلما. شوف انظروا كبار قيادات الأمة، أبو بكر عمر يموت مقتول، عثمان يموت مقتول، علي بن أبي طالب يموت مقتول. ليس عيبا قضية أن يقتل الإنسان على الحق، الموت سيأتي لكل أحد، لكن العيب أن يقتل الإنسان على شيء لا يدري لماذا قتل. صح ولا لا؟ تقوم غوغائية في بعض البلدان فيقتل الناس لا يدرى لماذا قتل، مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ المسلم ليس سهلا دمه أن يراق، وإنما يجب أن يحافظ على دم المسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم واحد، ذهاب الكعبة بكاملها أهون من قتل مسلم واحد. دليل على حرمة المسلم ومكانته في الإسلام. ولهذا استتب الأمر لعلي بن أبي طالب وبقي. ولهذا هو يقول: أنا أقول أبو بكر عمر عثمان علي، قال: وهذا رأيي، يعني هذا الذي أذهب إليه. قال: ورأينا من لقينا من أهل السنة، يعني دليل على أن هذا أمر اشتهر بين أهل السنة بذلك، ولا يسع القول بما سوى ذلك، يعني لا يمكن أن نرجح قولا على هذا إطلاقا في هذا الترتيب. عبد الله بن المبارك أحد أئمة السلف الكبار رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، عابدا مجاهدا زاهدا كريما جوادا غنيا منفقا لماله، في سنة يغزو وسنة يجاهد في سبيل الله، وماله يسخره على الإحسان والنفقات والصدقات. يقول: نأخذ بإجماع الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع من سوى ذلك. الصحابة مو لما قال عبد الرحمن بن عوف: لم أجد الناس يعدلون بعثمان، بايع الصحابة جلهم. طيب والنتيجة؟ خلاص يبقى هو نأخذ بإجماع الصحابة ولا نخالف إطلاقا في هذا. قال: وقد اجتمعوا على أن عثمان رضي خيرهما، يعني أنه خير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، ثم علي بن أبي طالب. قال: ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء أصحاب الشورى. من هم؟ بقية العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أصحاب الشورى. ثم أهل بدر جاءت فيهم فضائل عظيمة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، ماذا حدث رضي الله عنه وأرضاه؟ نزل الوحي يخبر بأن حاطب كتب كتابا يخبر المشركي قريش بأن الرسول سيغزوهم، هذا عمل سري لا يجوز الخيانة فيه ولا شيء. فقال النبي علي بن أبي طالب ومعه 2 من الصحابة: انطلق إلى روضة خاخ، تجدون امرأة معها كتاب أعطوني إياه. قالوا: ذهبنا تتعادى بنا خيلنا حتى إذا جئنا لروضة خاخ، يعني روضة محل ربيع ومكان منتزة، وجدنا المرأة كما أخبر الرسول. قلنا لها: أعطينا الكتاب. قالت: ما معي شيء. فتشوا في متاعها ما وجدوا شيئا. قال الصحابة: إما أن تعطي الكتاب وإلا لننزعن الثياب. رسول ما يكذب، طلع الكتاب طلعي ما فيه، ولا خلعنا الملابس. لما شعرت أنهم جادون أخرجته من عقاص شعرها، دخلته في الشعر تخفية، مثل ما يعمل المهربون، يعني تهرب خطاب سري خطير جدا. فأخذه وجاءوا به من الساسة. عمر رأى الخطاب وغضب أشد الغضب، كيف يستطيع حاطب أن يخبر عنها سر الرسول؟ قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله، كيف يجرأ يخبر المشركين على هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. شوف، انطلق أهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بكى عمر بكاء شديد. هنا سؤال: لماذا يبكي؟ لأنه من أهل بدر. شوف، في الأول شديد يريد يقتل، لما سمع هذا الفضل العظيم بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقال بأنهم ارتدوا بعد الرسول؟ يشهد لهم الرسول بالجنة ويشهد لهم بمغفرة الذنوب والسيئات، ثم يقال تحولوا بعد الرسول؟ هل يمكن أن يقول الرسول كلاما ثم يخون بعد وفاته كلاما باطلا؟ لا يمكن أبدا، بل نقول هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ثم الأول فالأول، يعني أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرين. الأول مهاجرين أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين سبقوا إلى الإسلام رضي الله عنهم قبل أن يسلم هؤلاء. قال: من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لهم حقهم وسابقتهم. لا شك كل من سبق إلى الإسلام فله من المنزلة، لأنه السابقون السابقون. ويشهد لهذا، وأختم به أيها الأحبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يفضل الصحابة باعتبار سبقهم إلى الإسلام، لأن الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني من أنفق من قبل أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهذا فضل من الله عز وجل. لكن هذا نسميه في الجملة. إذا جئنا الآن، سعيد بن زيد أسلم قبل من عمر، لكن عمر أفضل منه، لكن لا نستطيع في الجملة. نتيجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان ينزل الناس بأسبقيتهم في الإسلام. فجاء يوما عند بابه الصحابة يستأذنون، كان في من استأذن: بلال الحبشي وصهيب وسلمان وكذلك أسامة وغيره من الصحابة، وكان فيهم سادات قريش. لما قيل لعمر: موجود بلال وموجود كذا، قال: أدخلوا بلال وصهيب. دخلوا إلى مجلسه ومكانه قبل سادات قريش، فقال أحد هؤلاء السادات: والله ما رأينا مثل اليوم، يقدم الأعبد علينا، يعني لأن مكانه وشرف هؤلاء كانوا عبيد عندنا، كيف يقدمهم؟ وصل الخبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلسوا عنده، ثم قال: لعلكم وجدتم في نفوسكم علي أني قدمتهم. قالوا: نعم. قال عمر رضي الله عنه: دعيتم سويا إلى الإسلام فأجابهم وأنتم تأخرتم. إذا جئنا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، السابقون هم أولى، فلماذا تغضبون علي؟ أنتم الذين تأخرتم بهذا. ثم قال: غضبتم علي لأني دخلتهم في المجلس، كيف إذا سبقوكم في جنات عدن؟ ما يكون. سكت الصحابة رضي الله عنهم، يدل على أن المؤلف لما قال ثم السابقون سابقون، يعني لهم حق سابقيتهم في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الصحابة وكذلك حب طريقهم ومنهاجهم. اللهم اجمعنا بهم في الدنيا بمنهجهم وطريقهم، واجمعنا بهم في فردوس الأعلى. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصحابك، اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأوليائك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداء دينك في كل مكان. أسأل ربي أن يصلح قلوبنا وأن يصلح الراعي والرعية وأن يثبتنا على حق الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا. أسأل ربي الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.